أفضل الصلاة وأشرف التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في كتابة النبي صلى الله عليه وآله وقراءته، والبحث في هذه المسألة يقع في جهات. الجهة الأولى أن هذا الباحث من المعارف وليس من العقائد ولا الشرائع، فإن من لم يبحث في هذه المسألة لا يلام على تركه البحث فيها، ولا يعاقب على عدم الخوض فيها. ولو بحث فيها ولم يعطي البحث حقه لم يلم على ذلك، ولم يعد مقصرا. ولو انتهى فيها إلى نتيجة ولم يبني على هذه النتيجة عقيدة، أي لم يعقد قلبه على ثبوت هذه النتيجة، فإنه لا يعاقب على ترك ذلك في نفسه، أي إذا لم يكن ذلك متضمنا لتكذيب القرآن أو لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام. إذا مجرد عدم اعتقاد كون النبي صلى الله عليه وآله يقرأ أو يكتب بمعنى أنه قادر عليهما، أو عدم اعتقاد أنه قرأ فعلا وكتب فعلا، هذا ليس مما يؤاخذ عليه العبد. الجهة الثانية في تحديد محل البحث في المسألة، فإن البحث في هذه المسألة يمكن أن يقع في محاور، أحدها في قدرة النبي صلى الله عليه وآله على القراءة والكتابة قبل البعثة، والثاني في قدرته عليهما بعد البعثة، والثالث في وقوع القراءة والكتابة منه فعلا قبل البعثة، والرابع في وقوعها أو وقوعهما منه بعد البعثة. وأهم هذه المسائل هو قدرته على القراءة والكتابة بعد البعثة وعدمها، وأنه بعد أن بعث صلى الله عليه وآله هل صار قادرا على القراءة والكتابة محسنا لهما أو لا. والظاهر أنه لا خلاف عند أحد منا ومن المخالفين لأهل البيت عليهم السلام من فرق المسلمين، بأنه صلى الله عليه وآله لم يقع منه قراءة وكتابة قبل البعثة، وأنه لم يقرأ ولم يكتب، لأنه لا يقدر، لم يكن قادرا، لم يقرأ ولم يكتب قبل البعثة. الظاهر أن هذا لا خلاف فيه عندهم. وأما وقوع القراءة والكتابة منه صلى الله عليه وآله بعد البعثة فقد ورد في رواياتنا ورواياتهم ما يثبت ذلك بظاهره، حتى في صحيح البخاري في قضية صلح الحديبية لما أخذ الكتاب من أمير المؤمنين عليه السلام ليمحو كلمة رسول الله هذا ما تعاهد عليه أو كذا، محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، فطالب المشركون أن يمحوا كلمة رسول الله فمحاها بيده الشريفة وكتب ولم يكن يكتب، هكذا في صحيح البخاري، ولم يكن يكتب فكتب ابن عبد الله أو قريب، وليس يكتب فكتب، لعله بهذه اللفظة، وليس يكتب فكتب. فإذا وقوع الكتابة منه صلى الله عليه وآله ورد في رواياتنا وفي رواياتنا، وكذا وقوع القراءة منه صلى الله عليه وآله، فإنهم قد رووا أنه قرأ أيضا بعض ما كتب في قضية كتابة أمر صلى الله عليه وآله معاوية أن يكتبها لأحد، فاعترض الرجل الذي أراد أن يكتب له، فنظر النبي صلى الله عليه وآله في الكتاب وقال له إنه قد كتب لك ما أمر. وكيف كان؟ فليست هذه بالقضية التي دار عليها أصل البحث أو مهم البحث الواقع في هذه المسألة، هذه قضية تاريخية، هل وقع هذا أو لم يقع، هذه ينظر إلى كتب التاريخ فيها، وسواء وقع أو لم يقع فإن ذلك لا يمس صفة النبي صلى الله عليه وآله، ولهذا فالبحث فيها ليس بذلك الخطر الذي تمتاز به المسألة الثانية أو الجهة الثانية من البحث أو المحور الثاني من البحث، إن أنه صلى الله عليه وآله هل كان يحسن القراءة والكتابة، هذا هو المحور المهم، خصوصا بعد البعثة. قلنا هذا فيه محوران، هل كان يحسن القراءة والكتابة قبل البعثة، وهل كان يحسنهما بعد البعثة، المهم هو المحور الثاني ونجعله محط بحثنا. بعد أن اتضح المحور الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه المسألة، لابد أن نبين أن هذه المسألة وإن ظهر من بعض المقالات بل من بعض الروايات أن الخلاف بين هذه المسألة بين أتباع مذهب أهل البيت وبين غيرهم، وأن الذي عليه أتباع أهل البيت عليهم السلام أنه صلى الله عليه وآله بعد البعثة كان يحسن القراءة والكتابة، وأن غيرهم كان ينكر ذلك، إلا أن الأمر ليس كذلك، بل إن المسألة خلافية عندنا كما أنها خلافية عندهم، فلم يتفق المخالفون على أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يحسن القراءة والكتابة. نعم جمهورهم على أنه لم يكن يحسنهما، ولكن ذهب فريق منهم إلى أنه صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة والكتابة، كما أن جمهورنا على أنه كان يحسنهما، وإن ذهب بعض كبار علمائنا إلى أنه لم يكن يحسنهما. فإذا المسألة خلافية عندنا وخلافية عندهم. فلنقرأ بعض كلمات بعض علمائنا في المسألة ولنشر إلى كلمات بعض علمائهم أيضا. إن هذه المسألة مسألة قديمة طرحت منذ زمان الشيخ المفيد، لها أكثر من 1000 عام، بالرغم من أنها من مسائل المعارف ولا تمس العقيدة، إلا أنها مسألة قديمة. وقد صنف فيها الشيخ المفيد رحمه الله رسالة مستقلة، ألف فيها كتابا منفردا، أثبت في هذا الكتاب النتيجة التي انتهى إليها في بحثه، أنه صلى الله عليه وآله ما كان يحسن القراءة والكتابة قبل البعثة، لكنه صار يحسنهما بعد البعثة. قال رحمه الله: وإذا كان الأمر كما بيناه، يعني بعد أن ذكر أدلة كونه صلى الله عليه وآله يحسن القراءة والكتابة بعد البعثة، قال: وإذا كان الأمر كما بينا على هذه الأدلة، ثبت أنه صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد أن نبأه الله تبارك وتعالى على ما وصفناه. قال: وهذا مذهب جماعة من الإمامية ويخالف فيه باقيهم. يعني المسألة ليست إجماعية عندنا. وسائر أهل المذاهب، ظاهر العبارة أنها إجماعية عند المخالفين، وسائر أهل المذاهب والفرق يدفعونه وينكرونه. وهذا حق، أن المخالفين يشددون النكير على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة والكتابة، وبعضهم كان يعد ذلك زندقة مخالفة للقرآن الكريم، وسيأتي بعض كلامهم في هذا. على أي حال، ظاهر كلام الشيخ المفيد أن المخالفين مجمعون، ولكن الأمر ليس كذلك، ولعل الخلاف جاء بعد زمان الشيخ المفيد. الآن تواريخ تاريخ حياة القائلين من المخالفين بكونه صلى الله عليه وآله يحسن القراءة والكتابة لا تحضرني حتى أقارن. هل هؤلاء جاءوا بعد كلمة الشيخ المفيد؟ إن كان كذلك فهذا يعني أن الشيخ المفيد كان تتبعا تاما، وأخبر بإجماعهم نتيجة تتبعه التام، ثم بعد ذلك حدث خلاف عند المخالفين، فهذا لا يؤثر على ما نسبه لهم من الإجماع. وإن كان الخلاف أسبق، فالشيخ رحمه الله لم يعثر على هذا الخلاف، لم يقف على قائل منهم بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة والكتابة بعد البعثة، أو أنه عثر على الخلاف ولكن المخالف لم يكن ممن يعبأ به عندهم، فيكون دعوى الإجماع بملاحظة حال من يعتنى بقوله منهم. وممن ألف في هذه المسألة الشريف المرتضى رحمه الله، فإنه كتب رسالة انتهى فيها إلى الوقوف في هذه المسألة، لم يجزم بشيء. قال: الذي يجب اعتقاده في ذلك التجويد لكونه عليه السلام عالما بالكتابة وقراءة الكتب، ولكونه غير عالم بذلك. لا يوجد عندنا دليل يقيني يثبت أنه كان عالما في القراءة والكتابة، ولا يوجد دليل قطعي يثبت أنه لم يكن عالما من غير قطع على أحد الأمرين. هذا مقالة، هذه مقالة الشريف المرتضى رحمه الله، وهو تلميذ المفيد. ولتلميذهما شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله كلمة في المسألة في كتاب المبسوط، وهذا كتاب فقهي ما علاقته بكون النبي صلى الله عليه وآله يحسن القراءة والكتابة حتى يبحث في هذه المسألة. الجواب: العلاقة جاءت من بحث في مسألة شروط القاضي، هل يشترط في القاضي أن يكون عالما بالقراءة والكتابة أو لا؟ اختلفوا في ذلك، واستدل القائلون بعدم الاشتراط بأن النبي صلى الله عليه وآله كان حاكما ولم يكن يحسن القراءة والكتابة. فتعرض الشيخ رحمه الله لهذه المسألة في كتابه الفقهي بهذه المناسبة. قال رحمه الله، أي شيخ الطوسي: والذي يقتضيه مذهبنا أن الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة، لأنه يفصل بين المتخاصمين في أمور تحتاج إلى النظر في الوثائق المكتوبة، فلا بد أن يكون عالما. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن عالما بالقراءة والكتابة وكان حاكما، يجيب عنه، يقول: والنبي عليه وآله السلام عندما، يعني عند الشيعة بحسب الظاهر، عندما يقول الشيخ الطوسي عندنا، يعني المسألة إجماعية، والنبي عليه وآله السلام عندنا كان يحسن الكتابة بعد النبوة، وإنما لم يحسنها قبل البعثة. فظاهر كلمة الشيخ المفيد الإجماع من الشيعة على أنه صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة والكتابة، وظاهر ذلك، أي ظاهر هذه الدعوة، دعوة الإجماع، أنه يريد إجماع من يعتنى بقوله، لأنك قد عرفت عن أستاذه المفيد رحمه الله نسبة القول بعدم كونه صلى الله عليه وآله يحسنهما إلى بعض الإمامية، ويخالف فيه باقيهم، يعني باقي الإمامية، إلا أن يريد، يعني الشيخ المفيد، إلا أن يريد بذلك، أي بالإمامية، بعض الفرق غير الاثني عشرية كالزيدية، وهو مخالف للظاهر. ظاهر تعبيره الإمامية إرادة الاثني عشرية. وبمثل هذه المقالة قال ابن إدريس رحمه الله، وهو من أسباط الشيخ المفيد، وغيره ممن تأخر عن هؤلاء. جمهور علمائنا يثبت أنه صلى الله عليه وآله كان يحسنهما، ومال بعض علمائنا إلى القول بخلاف ذلك كالشهيد الثاني رحمه الله، وهو من فحول العلماء. قال في المسالك: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أميا لا يحسنها، أي الكتابة، كما نبه عليه تعالى بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، إلى أن قال: وقال الشيخ في المبسوط، يعني الشيخ الطوسي، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عالما بها، أي بالكتابة، وإنما كان فاقدا لها قبل البعثة، هكذا قال الشيخ، والأظهر خلافه، أنه لم يكن، أي الأظهر أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن عالما بالقراءة وبالكتابة حتى بعد البعثة. ووافقه غيره أيضا كالمحقق الكركي رحمه الله. فالمتحصل أن جمهور الإمامية على أنه كان يحسنهما صلى الله عليه وآله، وخالف بعض علمائنا فأنكر ذلك. هذا هو حال الأقوال في المسألة عندنا. وأما الأقوال في المسألة عند المخالفين، فالمحكي عن الشعبي أنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله حتى كتب، والكتابة تثبت وقوع الكتابة فعلا والقدرة عليها. وإلى هذا الرأي ذهب القاضي عياض، وذهب الباجي، وأنكر عليه أهل مذهبه في زمانه، ورفعوا أمره إلى الأمير، وقالوا بأنه تزندق لأنه خالف قول الله تعالى: وما كنت تدري وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكتب زندقة ومخالفة للقرآن. وجمعه الأمير بهم واستظهر عليهم الباجي، وأجاب عن دليلهم هذا بأن القرآن يقول: وما كنت تتلو من قبله، لم يقل من بعده، فهذا نفي للكتابة قبل البعثة، وكانت له الحجة والغلبة عليهم. وسيأتي الحديث في الأدلة، وسيعلم، سنوضح في مقام الرد على الاستدلال بهذه الآية وجوها من الضعف بهذا الاستدلال غير هذا الوجه. أيضا تعرض لهذه المسألة النووي في شرحه لصحيح مسلم، ونقل الأقوال فيها، ونحن نقرأ بعض ما قاله النووي إذا تيسر لنا الوقوف على كلمته عاجلا. قال في باب صلح الحديبية، لما تعرض للرواية التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أخذ الكتاب من علي عليه السلام مسح اسمه، مسح رسول الله وكتب ابن عبد الله، ذكر ما في هذا البحث، ما في هذه الرواية من بحوث، إلى أن قال: قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله: أرني مكانها، يعني عليا، فأراه مكانها، يعني مكان كلمة رسول الله، فمحاها وكتب ابن عبد الله. قال القاضي عياض: احتج بهذا اللفظ بعض الناس على أن النبي صلى الله عليه وآله كتب ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ، ظاهر وكتب ابن عبد الله أنه كتبه بيده، لا أنه أمر عليا أن يكتب، لأنه لو أمر عليا أن يكتب لقال الراوي فرد الكتاب لعلي وأمره أن يكتب ابن عبد الله. وقد ذكر البخاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق وقال فيه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب فكتب، وزاد عنه في طريق آخر: ولا يحسن أن يكتب فكتب. قال أصحاب هذا المذهب، أي أصحاب القول بأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة والكتابة، قال أصحاب هذا المذهب: إن الله أجرى ذلك على يده، إما بأن كتب ذلك القلم بيده وهو غير عالم بما يكتب، وهذا من المضحكات، أو أن الله تعالى علمه ذلك حينئذ حتى كتب وجعل هذه زيادة في معجزته أنه ما كان يحسن الكتابة ومع ذلك كتب ابن عبد الله، هذا معجزة، فإنه كان أميا فكما علمه ما لم يكن يعلم من العلم وجعله يقرأ ما لم يقرأ ويتلو ما لم يكن يتلو، كذلك علمه أن يكتب ما لم يكن يكتب وخط ما لم يكن يخط بعد النبوة، أو أجرى ذلك على يده. قالوا: وهذا لا يقدح في وصفه بالأمية، اعترضوا على أنفسهم أن القرآن وصفه بالأمي، قالوا: هذا لا يقدح في وصفه بالأمية. لما؟ سيأتي الحديث مفصلا عن منافات ذلك للأمية، لعل وجه ذلك عندهم أن من يحسن أن يقرأ في مورد مثلا في ساعة من النهار ثم يعود إلى أميته باقي عمره فإنه يوصف بأنه أمي، لأن تمكنه من الكتابة في ساعة من دهره لا تجعله يخرج عن الأمية. قال أصحاب هذا المذهب، إلى أن قال: واحتجوا بآثار جاءت في هذا عن الشعبي وبعض السلف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يمت حتى كتب. قال القاضي: وإلى جواز هذا، يعني إلى جواز قدرته على القراءة والكتابة، ذهب الباجي وحكاه عن السمناني وأبي ذر أستاذه وأبي ذر وغيره، وذهب الأكثرون إلى منع ذلك، قلنا جمهورهم على خلاف ذلك، وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله، قالوا: وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول الأول يبطله وصف الله تعالى إياه بالأمي وقوله تعالى: كنت تتلو ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقوله صلى الله عليه وآله: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أما الاستدلال بالآيتين فسيأتي النظر فيه إن شاء الله عند الحديث عن أدلة الطرفين، سنتعرض لأدلة كل واحد من الطرفين وننظر فيها، وأما الاستدلال بهذه الرواية فالأمر فيها هين. قالوا: وقوله في هذا الحديث كتب معناه أمر بالكتابة، كما يقال: رجم ماعزا وقطع السارق وجلد الشارب، لعل في هذا خطأ مطبعي، على أي حال وجلد السارق أي أمر بذلك. واحتجوا بالرواية الأخرى التي فيها: فقال لعلي عليه السلام: اكتب محمد بن عبد الله صلى الله على محمد وآل محمد. قال القاضي وأجاب الأولون عن قوله تعالى: إنه لم يتلو ولم يخط، أي من قبل تعليمه، ما كنت تتلو من قبله، كما قال الله تعالى: من قبله، فكما جاز أن يتلو جاز أن يكتب، لأن القرآن وما كنت تتلو من قبله ولا تخطه بيمينه، ثم صار يتلو، إذن ثم صار يخط بيمينه. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن التلاوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله أي قراءة القرآن مما علمه الله وألقى في قلبه ونزله على قلبه، وليس هذا هو المنفي ما كنت تتلو من قبله من كتاب، وإنما المنفي هو القراءة، يعني أن ينظر في كتاب ويقرأه. وهذا لم يعهد من النبي صلى الله عليه وآله أنه صار يقرأ بعد النبوة، وإنما التلاوة التي جاءت بعد النبوة بمعنى آخر، فهذا الاستدلال غير صحيح. هذه على سبيل برقية فقط، سيأتي الحديث مفصلا في الأدلة إن شاء الله. فإن المعجزة، ولا يقدح هذا في كونه أميا، إذ ليست المعجزة مجرد كونه أميا، فإن المعجزة حاصلة بكونه صلى الله عليه وآله وسلم كان أولا كذلك، ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون. قال القاضي، نحن قلنا القاضي عياض ممن وافق جمهور الشيعة، قال القاضي: وهذا الذي قالوه ظاهر، ظاهر من هذه الآية. قال أي القاضي عياض: وقوله في الرواية التي ذكرناها: ولا يحسن أن يكتب فكتب، كم نص في أنه كتب بنفسه لأنه أمر عليا عليه السلام. قال أي القاضي عياض: والعدول إلى غيره، إلى هذا الظهور القوي الذي هو كالنص، إلى غيره مجاز ولا ضرورة إليه، إنما يصار إلى القول بالمجاز عندما تقوم القرينة. لو قال ولا قرينة عليه لكان أصح علميا. قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة، وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا. هذه كلمة أحد علماء القوم، وفيها نقل لكلام علمائهم في المسألة. وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: وقد تمسك بظاهر هذه الرواية ولم يكن يحسن أن يكتب فكتب. قلنا هذه موجودة في صحيح البخاري، ابن حجر كتابه فتح الباري شرح لصحيح البخاري، في التعليق في شرح هذه الرواية قال: وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي، فادعى أن النبي صلى الله عليه وآله كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب، فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة، وأن الذي قاله مخالف للقرآن الكريم، حتى قال قائلهم: برئت ممن شرى دنيا بآخرة، وقال: إن رسول الله قد كتب. فجمعهم الأمير، فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة، يعني كان ألحن منهم بالحجة وأقوى منهم في الإثبات، فغلبهم وقال للأمير: هذا لا ينافي القرآن، بل يؤخذ من مفهوم القرآن، لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن. فقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك معجزته، جاء بالقرآن وبالعلوم ولم يكن يقرأ، بعد أن تقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في ذلك، لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم، فتكون معجزة أخرى. قال ابن حجر: وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك، منهم شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علماء إفريقية وغيرها، واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن شيبة إلى آخر حديثه. المتحصل أن جمهورنا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم هما، وخالف في ذلك بعض علمائنا فقال إنه لم يكن يحسنهما حتى بعد البعثة، وجمهورهم على أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يحسنهما حتى بعد البعثة، وخالف في ذلك جمع من علمائهم فقال إنه كان يحسنهما. إذا عرفت الأقوال في هذه المسألة فلننظر إلى أدلة كل واحد من الطرفين. أما المنكرون لكونه صلى الله عليه وآله عالما بالقراءة والكتابة ومحسنا لهما فقد استدلوا بأدلة. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وآله بالأمي، قال عز من قائل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالقرآن يثبت أنه صلى الله عليه وآله كان أميا، والأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة. هذا هو الدليل الأول، والجواب عنه من وجوه. الوجه الأول أن الأمي وإن كان يطلق على من لا يحسن القراءة والكتابة إلا أنه ليس هذا معناه في أصل اللغة، وإنما يطلق على من لا يحسن القراءة والكتابة من باب الكناية، فإن الأمي منسوب إلى الأم، فالمقصود به من لم يكن له معرفة مكتسبة من غير أمه، أي من كانت معارفه مأخوذة من أمه فهو أمي. ولا يراد بذلك أنه لم يأخذ معرفة من غير أمه قط، فإن الإنسان يأخذ معرفة من التجارب. واحدة من طرق اكتساب المعرفة التعييف، يعني التجربة والخطأ، ومن أبواب المعرفة بل من أوسع أبواب المعرفة الحس، وهذه لا تؤخذ من الأم. الإنسان يعرف أمورا يدركها ببصره وبسمعه وببقية حواسه الظاهرة، كما إنه يكتسب بعض العلوم من الحواس الباطنة. وإنما يراد بذلك عدم أخذه المعرفة من المكتب مثلا، إن صح لنا أن نعبر بلحاظ حال الناس في ذلك الزمن، أي يراد من لم يتعلم عند بشر. وهذا المعنى يمكن أن ينطبق على النبي صلى الله عليه وآله، فإنه أمي بهذا المعنى لأنه لم يتعلم عند أحد من الإنس أو الجن. هذا أولا. وثانيا، سلمنا أن الأمي في اللغة بمعنى من لا يحسن القراءة والكتابة، إلا أن الأمي لا ينحصر في ذلك، فإن لهذه الكلمة معاني أخرى، منها أن يكون منسوبا إلى أم، إما إلى أمه أو إلى أم أخرى، مثل أن تكون مدينته مثلا اسمها أم، فيقال هذا أمي أي منسوب إلى هذه المدينة. وهكذا كان صلى الله عليه وآله، فإنه كان من بكة أو من مكة وهي أم القرى، فيصح أن ينسب إليها فيقال هذا أمي أي مكي. وهذا هو الذي ورد في بعض أخبارنا عن الإمام الباقر عليه السلام. ونحن لا نريد أن نستشهد بهذه الرواية حتى يقال إن هذه الرواية ليست متواترة، وإنما نريد أن نقول إنه يكفي أن يكون لفظ أمي محتملا لأكثر من معنى حتى لا يكون صريحا في ذلك المعنى. فإذا لم يكن صريحا لم يمكنكم إثبات أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يحسن القراءة والكتابة استنادا إلى هذا الوصف، لأنه لا بد أن يكون الدليل يقينيا. هذه مسألة معرفية، لا بد أن يكون دليلكم يقينيا. وما دامت اللفظة تحتمل أكثر من معنى فالدليل ليس يقينيا، وإن كان المعنى الذي تريدونه أقرب وأظهر من المعنى الآخر، إلا أن مجرد الظهور لا يكفي في المسألة المعرفية. الدليل الثاني لمنكر كونه صلى الله عليه وآله يحسنهما قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المضلون. فقد فهم القائلون أي المنكرون من هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يحسن القراءة والكتابة، وأنه لو كان يحسنهما لشك في ذلك المبطلون، ولقالوا إن هذا القرآن الذي جاء به قد اكتتبه وأنه يملى عليه بكرة وعشية وأنه أخذه من غيره. ولكن لما كانوا يعرفون من حاله أنه لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة فلا سبيل لهم إلى هذه التهمة ولا مجال للقدح فيما جاء به من القرآن الكريم بأنه مأخوذ ومكتتب. هذا تقرير دليلهم. والجواب عن هذا الدليل أيضا من وجوه. الوجه الأول أن هذه الآية تنفي فعلية الكتابة وفعلية القراءة ولا تنفي القدرة عليهما. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي إنك لم تتلو ولم تخط. وفرق بين أن يقال إنك لا تقدر أن تتلو ولا تقدر أن تخط وأن يقال إنك لم تتلو ولم تخط. فإن كثيرا ممن يقدرون على القراءة والكتابة لا يكتبون. فعندما أقول لكم لا أرى فيكم من يكتب لا يعني هذا أني لا أرى فيكم من يحسن القراءة أو يحسن الكتابة. فالآية نفت الفعلية ولم تنفي القدرة والتمكن، إلا على ما قاله السيد الخوئي رحمه الله من أن التعبير بمثل هذا ظاهر في نفي اللياقة والقدرة، كما في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإنه ليس بصدد نفي الفعلية إننا لم نعذب حتى نبعث رسولا، بل لا يليق بنا أن نعذب حتى نبعث رسولا، لا يناسبنا أن نعذب حتى نبعث رسولا. هكذا استظهر رحمه الله، ولنا في هذا الاستظهار نظر. هذا أولا. وثانيا، إن المنفي في هذه الآية هو الكتابة والقراءة قبل البعثة وقبل نزول القرآن الكريم، وما كنت تتلو من قبله، أي من قبل القرآن الكريم، من كتاب ولا تخطه بيمينك. فالمنفي هو ذلك قبل البعثة. وثالثا، إن الآية وإن كانت في صدرها نافية لفعلية القراءة والكتابة لوجودهما الخارجي، إلا أن ذيل الآية ظاهر في نفي القراءة والكتابة بحسب وجودهما العلمي عند المبطلين. فإن الذي يترتب على دخول الشبهة في كون القرآن الكريم مكتتبا ومستنسخا من كتاب آخر هو علم المبطلين، أي تصور المبطلين عن قدرته على الكتابة والقراءة. فلو أنه صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة ويحسن الكتابة ولم يكونوا يعلمون بذلك لم يدخلهم الشك، ولو انعكس الأمر فكانوا يعتقدون خطأ أنه يحسن القراءة والكتابة لدخلهم الشك. فإنه وإن كان لا يحسن القراءة والكتابة إلا أنهم يتصورون خطأ أنه يحسن القراءة والكتابة، فذيل الآية إذن قرينة على أن المقصود ما كنت تتلو من قبله من كتاب في علمهم وبحسب معتقدهم، لا أنك لا تتلو حقيقة. وهذا هو الذي يوافق ما روي عندنا وعندهم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الدليل الثالث، اتخاذه صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب كأمير المؤمنين عليه السلام وغيره. والجواب عن ذلك أن اتخاذ الكتاب أعم من عدم إحسان القراءة والكتابة، لأن اتخاذ الكتاب بحسب الجواب العلمي فعل، والفعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله. وإذا أردنا أن نوضح ذلك فلنأخذ مثالا بحال الملوك والسلاطين، فإن كثيرا منهم يحسن القراءة والكتابة ولكنه يتخذ كاتبا. هب أن هؤلاء يتخذون كاتبا لأن خطهم مثلا رديء، أن بعضهم ليس محسنا للخط الجيد، أو أن بعضهم يخاف أن يعرف خطه مثلا، أو لأي شيء، لأي سبب من الأسباب. على أي حال، إذا احتملنا صدور هذا الفعل بدواعي متعددة ممن يحسن القراءة والكتابة من غيره صلى الله عليه وآله، ففي حقه أولى، لأن حكمته صلى الله عليه وآله أوسع من حكمة هؤلاء الملوك والسلاطين. وقد تخفى علينا جهات من العلل والغايات في أفعاله لا تخفى علينا في أفعال السلاطين والملوك. الدليل الرابع، ما روي من أنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخذ ورقة صلح الحديبية سأل عن موضع كلمة رسول الله حتى يمحوها، وسؤاله عن موضع هذه الكلمة دليل على أنه لا يحسن القراءة، وإلا لعرف موضعها بنفسه. والجواب أن مسألتنا من المعارف ولا يصح الاستدلال فيها بأخبار الآحاد، وهذه من أخبار الآحاد. خبر الواحد لا يفيد يقينا. وثانيا إن طلبه تعيين موضع كلمة رسول الله فعل، وقد تكرر أن الفعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، لعله صلى الله عليه وآله يريد أن يعمي عليهم، هذا ثانيا. وكم سائل عن أمره وهو عالم أو وهو يعلم. الله سبحانه وتعالى سأل موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هل كان الله معاذ الله يجهل ما تلك بيمين موسى؟ فإذا سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله أين كلمة رسول الله، هذه فعل لا نعلم وجهه. الدليل الخامس اشتهار ذلك عند المسلمين، حتى صار يرسل إرسال المسلمات. والجواب عن ذلك أنه كم من مشهور لا أصل له، هذا لو سلمت الشهرة فكيف وهي ممنوعة؟ بما عرفت من ذهاب جمهور علمائنا إلى أنه صلى الله عليه وآله كان يحسنهما، ومن ذهاب جمع من علمائهم إلى ذلك، واستدل القائلون بأنه صلى الله عليه وآله كان يحسنهما بأدلة نتعرض لها لاحقا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.